تحد ناري على الانجال ملجيك تحد ناري على الانجال ملجيك وشغل في فكري وحتى العدل ملجيك وتعبت وشقيت وزي العمر ملجيك ضربت كل اللي جاني ما عملت احساس ضربت كل اللي جاني ما عملت احساس على ناس البعد ادرام ما يشكرهم خادمه مشيت معاهم وانا تاجد في كل احساس وانا برضو صابر امام الناس خادمهم هم يناموا وانا بسهر بقيت احساس حديث النبي قال كبير القوم خادمه حديث النبي قال كبير القوم خادمه لما النظر قال لي من عيني وراح المال قالوا خلاص افتكر وانا الوشكالة يمشي طبعت في السنة الوشكالة وراح المال ما دام فلوس انتهت لهم السنة يمشي اللي خدمته بيتكلم معاي بالشخص اللي خدمته بيتكلم معاي بالشخص فضح يهني وانا صابر عليه بالشخص قضيت حياتي في تعب وادي جسمي في الشخص وبحثت على البخت طول العمر مبكي طالب زعل الجرايب تعبني يمين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخي نافع ولا ابن العم ريحني انا شلت حمل التجيل منهم ولا مليت ودي اقرب الناس زمت الدرج وسابوني ما دهت على الاخ زاغ مني ولا مليت واللي مليت بكتر اللوم سبوني ولا اشتكيت لنفع الهم ولا مليت اروح لمين اشتكي من قرايبنا اروح لمين اشتكي من قرايبنا واللي سبب دلويت وإلا السبب هم فلحوني لغراب وخصموني لجريب وقفوا ضي عيني وزودوا همي حسدوني على نعمتي أقرب قريبنا أنا كنت عشمان أشوفهم يحملوا همي صبحت في وحدتي ما لقيتش واحد داري ونادهت في شدتي ما لقيتش حبيب داري انا جبت كوم صبر وعملت دواء داري قلت اختصاري بعد عنهم يريحني قوم يا عريس فرح امك قبل شيل حملك واطلب رضاها ودعاها من العمليك وقول يا قلبي انفضيت من حبها حملك الوالدة تكرم ضماها تدير دعيالك يا مفرح الام تفرح وتعي اعيالك امي دولة روم الام بتخلي امي يفرحها دعيالك الجنة ويا النعيم من تحت قدم الام الجنة ويا النعيم من تحت قدم الام اذا كانت هترضى عليك تبقى فيها هنا وكرم الولد اكرم ما يخلق ربنا وكرم احن مخلوق عليك احن مخلوق عليك من بعد الاله وكرم الام ليها الكرم تسع شهور حملك ابتدي تحمل ياخذ الجبل يحمل ويتحمل، الحر لو ينشد يتحمل، اللي يحبك بيمضغ لك زلط وحديد، اللي يحبك بيمضغ لك زلط وحديد، وعدوك السوي يتمنى تكون غلطان، الصقر معروف مش ممكن يلوف بحديد، حب الرياسة يا ربي في القلوب غلطان، الراجل الجديد عند الادب وحديد، الحق على الوقت شوف خلى الرخيص يريتان، امشي لوحدك ولا تمشيش ابدا تبع، واللي يعولك تعوله في المديجة سبع، وعشان في كل العالم والكل راجل طب، والراجل السبع عند الشر يتحمل. يا حبة البن ارضك فين فناديل، يا سمرة اللون يا رمز البيت فناديل، انتي خلاص المزاج يا حلوة فناديل، قالت تجدني حيدا اللي بيعرف الوجه، ويقابل الضيف كحد السيف مستعجل، النبل مهما اختنى بيخاف من الوجه، وعلامته بتبان في ساعة الشر مستعجل، واللي يحبك يولع منجده من العصر، كيفك كله دوا حتى الهوى، من العصر من العصر للعصر نسمع رن فناديل، خطبت بنتي من راجل في دار بيتنا، بعد الموفى غدر بيا في دار بيتنا، ازاي اخدها الغريب والبنت قريبتنا، سألت ايه السبب قالوا غني ومعومات، رجع لي 70 لكن منه قبض 100، وضب عليا ابوها وعدل ومات، وجرينا فتحة كانت قدام على 100، البنت قالت قريبي يساوي من خزاين مات، اهو ده اللي عندي يساوي من غريب 100، والاب نفذ لي طلب البنت وكلمها، وبعت لي رسول وده معقول كلمني، وجهز لي بنته فراش العز وكلمها، البنت قالت اخد قريبي ولو المهر من عندي، معزوم بلد ما حملنا ابن الكتاب وشرح، ودعينا لاحبابكم عندي السكن وشرح، وسقينا شربات وعلقنا الرايات وشرح، ودق طب للفرح والعز جار بيتنا. الناس لها بخت وانا بختي مالنا العالم، وانا كنت ودعان وبدرس مع العالم، لما الزمن ما لطشني مع العالم، زمان زرعنا دمايل ونحسب الناس ناس، وددت مال البخات من شيل الحمول كلم، فبعت اسودة خدع للقط والنسناس، شوف الغراب عاب خد سيد العقاب كلم، حرفني للوقت يا ما الوقت والنسناس، والنجل مبسوط وعنده النتاب كلم، صبحت الهشام تركت الاهل يا خسارة، نزلت دموعي على الخدين يا خسارة، واللي بحبه واللي بحبه ملف للغير يا خسارة، وعمل لي غارة وفضحني مع العالم، يا عيني يا عيني على اللي ما تمرت فيه لقمتنا، ولبسه كترت ولا مقدرش لجمتنا بيزن فينا ولسه بكلوب بيتنا. يا طارب العود معدش العود يطربني سعد الحبايب مجاش الحظ يطربني ان امت ساعة يجين الحلم يطربني. يا اهل العجب على غزالة حظك كذاب كتبهم كتاب على راجل كد الاب على راجل كبير كذاب. جالت نصيبي كده وغير النصيب كذاب جالت نصيبي كده وغير النصيب كذاب. اعرف اروح فين من المكتوب يا حبيبي اروح فين من المكتوب يا حبيبي. الاب والام على النسب والاخ مش راضي ان قلت مفتوش تلوم الناس يا حبيبي. وانا بنت عربان واصل الخال مش راضي كلمة عدل شين كما جرحين يا حبيبي. شاورت عقلي لقيت القلب مش راضي اذا اردت النسب ما تفوتش الاصول والبرع اذا اردت النسب ما تفوتش الاصول والبرع. وخد لابن خالي يقبلوا اساس وبرع مثل سمعناه من الصيبين وبرع راجل يحرر المرا يقبل بعيد كذاب. يا ليه انفت عليك الجميل يا حاضرين قولوا فات وشوفهم حلاوة عيونه وألفهم قولوا فات ولجل عين يا أحبة الكريم قولوا فات. سبحان ربي خلقنا كلنا عرفنا من مثل آدم وصانع قدرة عرفنا وأرسل محمد حبيبه بالهدى عرفنا انزل عليه بينات قرآن كريم وصور وامر يهدي عباد للظلام للنور بالوحي جبريل كان نقرا ايات وصور هو الشفيع الضمين اصله اتخلق من نور. سبحان من كمله باحسن جمال وصور في الوصف ملوش مثيل هو اتخلق من نور واسس الدين في قلوب المسلمين وبنى واسس الرسالة كما نص الكتاب وبنى. الله رفع السماء من غير عمل وبنى ولا حد شاف مننا وبعدنا عرفنا. يا طبيب اريد اسألك عندك دوا العين بيني وبين الجرايد علت العين قال لي الطمع يا ولد تشتت العين قال لي الطمع يا ولد تشتت العين قال لي الطمع يا ولد تشتت العين. كتمت سري في قلبي ما قلت لحد وكل طرق مشيت والتقي منا جايب بعيني على احبابي ملاجئا. منين اجيب الدواء وصحب الدوامان؟ يا سلام على صحب الدواء. منين اجيب الدواء صاحب الدواء؟ صعبا علي واللي نجيب الدواء وصاحب الدواء مانع. وفضلت صابر وحتى الصبر ماله حد. فضلت صابر وحتى الصبر ما نوحد. زماني طحن ونخن بمنخل المانع. زماني طحن ونخن بمنخل المانع. قال لي مالكش ضرايب؟ قلت كانوا زمان. ضرايب قلت كانوا زمان. اشكي لمين الهوى واصل الهوى له زمان. اهلي دفوني اهلي دفوني وخلوني عليم لزمان. وخلوني عليم لازم خلوني عليم لزمان. ولا حد في ذا الزمان خالي العيلة. حكم الزمان اصلنا من طبعنا منعيد. ولد في نار الغضب مهما تكون منعيد. ومن ابو الحبايب عمرنا منعيد. بنعمل الخير كتير ولا ننتظر شيشو. ونقابل السيئة ما بين الناس بالحسنة. حكم الزمان أصلنا من طبعنا منعيد. ونطفي نار الغضب مهما تكون منعيد. ومهما عابوا الحبايب عمرنا ما نعيد. بنعمل الخير كتير ولا ننتظر شيشو. ونقابل السيئة ما بين الناس بالحسنة. واللي بيحضر حدانا لو حدانا شوف. نطمن القلب ونغذيه بالحسنة. ونحمد الله كثير على كل نعمة شكر. ونزرع الخير وبنسقيه الحسنة. زمن الفتن زايل ولا بيدوم. زمن الفتن زايل ولا بيدوم. يا عم ده زمن الفتن زايل ولا بيدوم. زمن الفتن زايل ولا بيدوم. ولو زه يوم بيغيم جيل. ولو زه يوم بيغيم قصاد سنين. وزارع الشر لا بيحصد ولا بيضم. وزارع الشر لا بيحصد ولا بيضم. الظلم عمره قصير والحق عمره سنين. الظلم عمره قصير والحق عمره سنين. احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب. يا عمي ده احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب. وزرعنا شجر المودة وزرعنا ما خاب. وعشمنا في الله وعشمنا في الله. وعمر العشم ما خاب. مهما الزمن عاد احنا صابرين ما نعيد.